وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل أوضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الإتقان أيها الإخوة مطلب شرعي، الإتقان من الإتقان هو الإحسان المأمور به، وقد أمر الله تعالى بالإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله يحب الإتقان في العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهو سبحانه يحب الإحسان. وقد قال وهيب بن الورد رحمه الله: لا يكن هم أحدكم كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، فإن الله لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونجد في الشرع مجالات كثيرة للإتقان، ففي الوضوء مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. في الصلاة يقول: وأقيموا الصلاة، إتقانا وإحسانا ضبطا وتوفيرا لشروطها وقياما بها. في التكفين المسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. في الدفن قال: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، رواه أبو داود. في التربية وبالذات لمن عنده بنات، وكذلك من عنده مملوكة، أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وإذا كان له بنات فأحسن تربيتهن كن له سترا من النار. والإتقان في قراءة القرآن أين نجده؟ معبرا عنه بالمهارة، أين نجده؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والإتقان في العلم بحفظه وفهمه ومذاكرته والعمل به وتدريسه وإتقان قواعده. من لم يتقن الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول. لقد حرص المسلمون على كتاب ربهم حرصا عظيما، وأنت ترى يا مسلم في جمع الصحابة للقرآن إتقانا عجيبا. لقد أسندت المهمة إلى رجل شاب ثقف لقن ذكي نبيه، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول مستشعرا المسؤولية والحمل الثقيل: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، جمع عسيب وهو جريد النخل، واللخاف جمع لخفة وهي الحجارة الرقيقة، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة. في عهد عثمان رضي الله عنه تم الجمع الثاني للقرآن بغاية الإتقان وصارت في مصحف واحد، فقد كان الجمع الأول هي جمع هذه الألواح واللخاف والصحف والعسب، الجمع الثاني جعلها في مصحف واحد كتابة وبالخط المعروف وتوزيع هذه في الأمصار. فالنسخة الأولى كانت في عهد الصديق، قام بذلك بتلك المهمة لجنة يرأسها زيد بن ثابت رضي الله عنه، كذلك حصل في عهد عثمان تولاها أيضا، وكان التنفيذ في أواخر سنة 24 هجرة وأوائل سنة 25، وكان فيها لا يكتب إلا ما تحقق أنه قرآن وما قد استقر في العرض الأخيرة وما لم ينسخ لفظه. واحد. اثنين، لا يكتب إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة. ثلاثة، إذا اختلفوا في شيء كتبوه بلغة قريش لأنه بلسانهم أنزل أصلا. أربعة، المحافظة على القراءات المتواترة ولا تكتب أي قراءة غير متواترة. خمسة، اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بالخط محتملا لها جميعا. وكانت الكتابة بدون نقط، ولذلك كلمة مثلا فتبينوا يمكن أن تقرأ أيضا فتثبتوا، وهي قراءة حمزة والكسائي، وهكذا يعملون تعملون. الخط العثماني قابل للقراءتين جميعا، وهكذا استوعب مصحف عثمان القراءات. وبدأ هذا المنهج الدقيق وانتهى على هذه الأسس، ووزعت نسخ في البلدان وأمصار المسلمين الرئيسة، وكل ما سواها أتلف لئلا يختلف الناس. وجدنا الإتقان في جمع السنة النبوية أيضا، فقد انتدب عمر بن عبد العزيز رحمه الله لهذه المهمة العظماء كالزهري وغيره. وإذا نظرنا إلى صحيح البخاري لماذا راج وساد وعلى وانتشر وصار أصح كتاب بعد كتاب الله، السبب واضح فيه، درجة الإتقان. درجة الإتقان في صحيح البخاري، وهو الذي يقول صنفت الجامعة من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، وقال ما وضعت في كتابي حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وتيقنت صحته. ولذلك كان المحدثون يوثقون الراوي بالإتقان ويضعفونه بعدم الإتقان. من الميزات العظيمة لصحيح البخاري رحمه الله أن البخاري يشترط لإثبات اتصال الإسناد المعنعن، يعني أي حرف عن في أي إسناد من البخاري لابد أن يكون قد تتبع ثبوت اللقاء والسماع من الراوي لشيخه ولو مرة، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان السماع كما هو شرط مسلم رحمه الله. ثانيا، الرواة عند البخاري رحمه الله طبقات، وكذلك عند علماء الحديث، فليسوا جميعا في طبقة واحدة. فمثلا الزهري رحمه الله من المكثرين، رواته طبقات، أعلى طبقة الذين لازموه حضرا وسفرا وليلا ونهارا والمدة الطويلة ورووا عنه سمعوا منه الحديث مرارا، ثم من لم يسمع منه إلا الحديث الواحد. من إتقان البخاري رحمه الله في صحيحه أنه لا يخرج إلا عن الطبقة الأولى من أصحاب الضبط والحفظ والملازمة. إذن عنده شرطان، طول الملازمة وجودة الحفظ، ولا يخرج إلا عن الطبقة الأولى من طبقات الشيخ، من طبقات طلاب الشيخ، وإذا نزل إلى الثانية. وهكذا، فبناء على هذا جاء صحيح البخاري بغاية الإتقان. فهذا واحد من الأسباب. طيب، مثال كان من صحيح البخاري على الإتقان. ونجد أيضا أن الكتب التي سادت في الأمة هي الكتب المتقنة المتقنة. فعلى سبيل المثال سنن، يعني صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ونحوهم، بناء على الإتقان الذي فيها انتشرت وصارت المراجع، لم يكونوا يستعجلون في إخراج الكتاب، بل كانوا يقضون فيه السنين الطوال. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول كنت في تصنيف هذا الكتاب، يعني الغريب المصنف، 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. ثم طبعا جاء وقت صار يقيمون 3 أسابيع، وجاء وقت صار يقيمون 3 أيام، وجاء وقت صار يقيمون 3 ساعات، وبعدين صار طلب العلم سفري. وفرق عظيم بين السفر والسفري. ابن عبد البر رحمه الله مكث 30 سنة في تأليف كتاب التمهيد، ولذلك جاء بغاية الإتقان والتحرير والدقة. الصحابة رضوان الله عليهم امتازوا بهذه الميزة. طبعا هذه ميزة الآن التي يعني نجدها نفتقدها كثيرا، نفتقدها الآن كثيرا في الصنائع والأعمال. من العبادة وانت نازل، انظر إلى صلوات الناس، انظر كيف يتوضؤون، انظر إلى حجهم كيف يحجون، وانظر إلى أعمالهم التي يعملونها، هل فيها إتقان؟ زيد بن ثابت ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك 10 سور، فاستقرأني فقرأت قاف، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابه، يعني لا في قراءته ولا في كتابته، فأخاف إن وظفت يهوديا يكتب لي أو يقرأ لي الرسل كتب التي تأتي بها الرسل من الملوك والأمراء الذين أرسلهم أيضا والعمال، أخاف أن يزيدوا فيه وينقصوا. قال زيد: فتعلمت كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، أتقنته وعلمته، فكنت أكتب له إذا كتب، يعني أراد الكتابة، وأقرأ له إذا كتب إليه. رواه الترمذي. لم يكن الإتقان في سلفنا مقتصرا على العبادات وطلب العلم والتأليف والتعليم، بل كان حتى في أعمالهم الدنيوية والصنائع. والمسألة هذه يعني لها شواهد في كتاب الله. فمثلا الإتقان في البناء، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما أحتاج الأجرة، فأعينوني بقوة. صنع من عجزهم سدا، فقال: فأعينوني بقوة. فأعينوني بقوة فيها إشعار لهم بأنهم يستطيعون العمل وأنهم يمكن أن ينجزوا وأن يقوموا بالمهمة، فأعينوني بقوة، وهو لا يحتاج إليهم، عنده قوة. ماذا يحصل إذا أعنتموني؟ تصلون إلى الغرض الذي من أجله أنتم تطلبون. أجعل بينكم وبينهم ردمة. ثم أتى بخطة مفصلة متقنة مدهشة: آتوني زبر الحديد، اجمعوا لي قطع الحديد، واجعلوا بعض فوق بعض، حتى إذا ساوى بين الصدفين وملأ الفراغ بين الجبلين بقطع الحديد، ما هي المرحلة التي بعدها؟ الآن الثالثة. الأولى اجمعوا قطع الحديد، والثانية اجعلوا بعضه فوق بعض ليملأ المكان، والثالثة أوقدوا النيران. قال: انفخوا، هاتوا المنافخ، حتى إذا جعله نارا وانصهر وصار طبقا واحدا والتصق بعضه ببعض، انتقل المرحلة الرابعة: آتوني أفرغ عليه قطرا، وهو النحاس المذاب، ليكون سبيكة غير قابلة للاختراق بإذن الله تعالى. فما استطاعوا أن يظهروا. هذه النتيجة الإتقان في الصنعة أدت إلى النتيجة، وهي أن يأجوج مأجوج لم يستطيعوا لا التسلق عليه ولا خرقه من سمكه وإتقانه وإحكامه وقوته. تعلمنا من سليمان عليه السلام دروسا كثيرة، فقد سخر الله له الجن ومعه أيضا الإنس والجنود ومعه الطير والحيوانات، فصنعوا له صنائع كثيرة جدا، ومنها صنعوا قصرا من زجاج، كل شيء فيه من زجاج، الجدران والأرضيات. هل رأيت قصرا كله من زجاج؟ لكن سليمان عليه السلام صنع، قال إنه صرح ممرد من قوارير. فهذا كله سقفا وجدرانا وأرضا مملس ناعم من قوارير، وكانت تظنه من ماء. ولذلك لما دهشت بالنتيجة قال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني زجاج، سلمت واستسلمت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الشيء ما لها قدرة، هي ملكة وعندها مملكة وعندها جنود وعندها صناع وعندها أموال وعندها إمكانات، وتعرف ما الذي يمكن من الذي لا يمكن. ولذلك أول ما خلص يعني استقبلها بعرشها منصوبا، وهذا الصرح القصر الممرد من قوارير، خلاص استسلمت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البنيان يقول طلق بن علي: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، يعني في الخلطة، فلما رأيت عملهم أخذت أحذق المسحات أضبطها وأصلحها، هذه المجوفة من حديد، فخلطت بها الطين فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. دعوا الحنفية والطين من بني حنيفة، فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية: قدموا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. رواه أحمد في مسنده، وقال المحقق إسناده قوي. وفي لفظ: فقلت يا رسول الله ألا ننقل كما ينقلون، أشتغل بالنقل؟ قال: لا، ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به. فجعلت أخلط لهم وينقلونه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا في الإتقان في الخلطة، لأن البنيان سيكون من الخلطة. شوف الآن الغش في الخلطات، خلطات الإسمنت، يقول لك هذا الضغط كذا وما فيه، الحديد كذا، مواصفات كذا وما يطلع منه. غش في الصنعة وغش في العمل في البناء وغش. ولذلك ترى هذه العماير كيف يصبح حالها؟ بسرعة بسرعة تنسد المجاري وتطفح المياه وتتشقق الجدران وتكثر الأحداث في الكهرباء، الحوادث في الكهرباء وانكشاف الأسلاك وتعريها. ليه؟ لأن ما في إتقان، ما في إتقان من المصنع، من المواد الخام إلى المقاول إلى العمال إلى الطريقة إلى المهندس إلى الخرائط، ما في إتقان، ما في إتقان. يقول لك هذا شغل تجاري يلا من أجل حجاج يلا يلا بسنش. شلون يعني من ما هم أوادم هذا عجيب يعني فعلا يعني بعضهم مع الأسف ها يمكن أنتم تعرفون ما في مصطلح الآن في السوق تبع البناء يقول لك شغل مكة كذا ليه مو المفروض أنه هذه أفضل بلد في العالم يكون فيها أفضل شيء مع الأسف بعض الناس يقول خلاص يعني إذا بيأجر حجاج يعني أي شيء طيب الآن تسكن وتأجر الإيجار هذا أليست الأجرة مقابل المنفعة طيب فتسكنهم في ماذا ولما تأجر العمارة على مستأجرين لو يستأجروا طيلة ليسكنون طيلة السنة ما هو بس في الحج طيب أليس سيعيشون فيها فكيف هو المجاري ليست متقنة والكهرباء ليست متقنة واللياسة ليست متقنة ولذلك تكثر الحرائق والحوادث ويكون البيت منغصا على أصحابه ما هي القضية؟ لا يوجد إتقان لا يوجد إتقان انظروا إلى الإتقان في التخطيط في قصة يوسف عليه السلام الذي قام بكل مهارة بإعداد خطة سباعية سباعية سباعية سباعية 14 سنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية لم يكتفي بتأويل الرؤيا بل قدم برنامج عمل قال تزرعون 7 سنين دأبا أعطاهم الحل مجانا استشارة بدون حتى ما أخذوا هم قبل أن يأخذوا رأيه أعطاهم الحل أعطاهم الحل قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله تزرعون 7 سنين متواليات وتستثمرون موسم الخصب الذي سيكون في هذه 7 والأمطار وتعدون للمستقبل ثم بين لهم نظام التخزين قال فما حصدتم فذروه في سنبله لأن بقاء حبوب القمح في السنابل في سنابلها يحافظ عليها من السوس والعفونة فذروه في سنبله لا تفركوه تخرجوه فذروه في سنبله لئلا يسرع إليه الفساد ثم تأكلون بمقدار اقتصادي ليبقى لكم ما يقيتكم في 7 الشداد ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن مجذبات متواليات تستهلك ما كان في سني الخصب وبشرهم بأن العام 15 سيكون عاما خصب فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعصرون من وفورة الثمار يغاث الناس بالمطر ويشتغلون بالغلات وعصر الزيت كانت نتيجة الخطة المتقنة خروج الناس سالمين وإلا وقعت بهم المجاعة ومات الآلاف المؤلفة من البشر ولذلك الخطة بفضل الله كفت أهل مصر وعمت حتى من هو خارج مصر ولذلك جاء أولاد يعقوب من فلسطين وكانوا في بادية يعقوب عليه السلام وأولاده كانوا في بادية ما كانوا في مدينة حاضرة فهم أهل إبل فلما تسامعوا بما في مصر جاءوا وكان مجيئهم بعد ذلك نعمة من الله جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي وصار النفع العظيم الذي شمل الناس خارج مصر حتى من القادمين من فلسطين وغيرها بهذه الخطة المتقنة إذا نظرنا إلى غزوة الأحزاب، نحن الآن نستعرض شواهد الإتقان في الكتاب والسنة حتى نؤصل هذا المفهوم شرعا، لأننا والله يعني معروف لدينا قبل أن يعرفه الغرب، وقبل أن يوجد الغرب هذه المواصفات والأنظمة، وقبل أن يكون عنده الإتقان هذا موجود في الشرع والدين. الإتقان ليس وليدة مكتشفات الغرب والشرق، هذا من أصل ديننا وشريعتنا. لما سارت قريش وغطفان والعرب في 10,000 ليحاصروا المدينة أو ليقتحموا المدينة، وكانت المدينة محاطة بالحرتين من الشرق والغرب، ومن الجنوب بنيان بساتين، فما هي الجهة المكشوفة؟ الجهة الشمالية، فهذا هو المنفذ الوحيد للجيش الغازي. ولذلك لما طرح سلمان فكرة الخندق، واستثمرت الخبرات، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق من طرف الحرة الشرقية إلى طرف الحرة الغربية، انظر إليه في إتقانه خلال أيام لابد من إنجاز المهمة، لأن الخبر وصل أن قريشا قد سارت ومعها أوباش العرب، فلا بد من إنهاء المهمة في أيام. وزع الحفر بين المسلمين، انظر إلى إتقان الخطة والتنفيذ. وزع الحفر بين المسلمين، فأعطي كل 10 40 ذراعا، وكان طول الخندق 5,000 ذراع، وعمقه لا يقل عن 7 أذرع، وعرضه لا يقل عن 9، لأن لا يمكن اقتحامه. لقد تمت هذه المهمة مع برودة الجو وقلة الطعام الذي أصاب المسلمين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه الحجر. لكن هذا العمل كان متقنا، بحيث أن الكفرة لما وصلوا وقفوا حائرين، واضطروا أن ينصبوا خيامهم لعملية حصار، لكن لا قتال، اقتحام ما استطاعوا. وكان المسلمون يحرسون النقاط التي فيها يمكن أن يحصل منها اقتحام، ولذلك نادرا ما حصل، وما استطاع الكفرة، ما استطاعوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا. انظروا إلى الإتقان في الصنائع في سير الأنبياء. قال الله لداود أو عن داود: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات تغطي جسد المقاتل كله، وقدر في السرد الحلقة على قدر المسمار، لو كانت أكبر من المسمار صارت الخلخلة، ولو صارت أضيق من المسمار فصمها وكسرها. ولذلك قال الله: وقدر في السرد الحلقة على قدر المسمار أن اعمل سابغات تغطي جسد المقاتل حتى لا يخترقه شيء. شوف الإتقان في الصنعة. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. عمل الدروع السابغة، وهو أول من عملها من الخلق بصفائح الحديد، وكان الإتقان هذا معروفا في جهاد هذه الأمة. ففي سنة 708 للهجرة ورد الخبر بأن متملك قبرص اتفق مع جماعة من ملوك الفرنج على غزو دمياط، فجمع السلطان الجاشنكير المنصور المملوكي الأمراء وشاورهم، فاتفقوا على عمل جسر من القاهرة إلى دمياط يمنع نزول الفرنج أيام النيل، لأن النيل كانت له أيام فيضان فيطفو على الطرقات، فأراد السلطان أن يعمل طريقا مرتفعا لا يطفو عليه النيل ولا يصله الفيضان، يمكن الجيش من الانتقال في حال نزول الفرنجة. وندب لذلك الأمير جمال الدين أقوش الحسامي، فاستدعى المهندسين ورتب العمل، واستقر الحال على 300 جرافة ب600 رأس بقر و30,000 رجل، وكان هو بنفسه يركب دائما لتفقد العمل واستحثاث الرجال، وما زال كذلك حتى أنجزه في أقل من شهر، وكان ابتداؤه من قليوب من ضواحي القاهرة وآخره بدمياط، يعني 190 كيلومترا تقريبا، وعرضه من أعلاه 4 قصبات ومن أسفله 6 قصبات، يمشي فيه 6 فرسان بالعرض صفا واحدا. نجد أن الإتقان، طبعا احنا إذا ذهبنا إلى مثلا محمد الفاتح رحمه الله في إتقانه في العمل في فتح القسطنطينية، لما كانت لها الأسوار العظيمة وكانت سلسلة طويلة سلاسل من جهة البحر تمنع دخول السفن، ولا يستطيع الجيش الغازي أن يحاصر القسطنطينية طويلا لأنه سيكون في مكان مكشوف، فأمر محمد الفاتح رحمه الله أولا ببناء حصون يستقر فيها المقاتلون المسلمون ولا يضطرون للرجوع، وثانيا كانت خطة ثيقان الأشجار المطلية بالدهن والشحم والتي حملت فوقها السفن وانزلقت على السلاسل، فتمكن المسلمون من إدخال 80 سفينة في ليلة واحدة. أفوجئ الفرنجة في الصباح أن عندهم 80 سفينة، حتى ظنوا أن السلاسل قد حطمت، لكنهم رأوها كما هي في مكانها. وأمر بعمل هذه المدافع الضخمة، وتكفل لأي جندي مسلم يقتل بأن عائلته نفقتها عليه، وأمر بأن ترفع عليه أسماء الذين يبلون بلاء حسنا، وعمل الخطط العظيمة المتقنة التي كانت نتيجتها اقتحام القسطنطينية والسقوط أكبر معقل للصليبيين في العالم في ذلك الوقت. وكانت ضجة سقوط القسطنطينية عارمة جدا، وصارت الهيبة في نفوس النصارى والصليبيين في أوروبا نتيجة هذا الفتح العظيم، وتسامع العالم، كان أكبر حدث في العالم في ذلك الوقت، وألقى الله به من الرهبة في نفوس الأعداء ما لا يعلم إلا هو، يعني صار فيه خوف عظيم فزع من المسلمين، وصارت لهم الرهبة الكبيرة في قلوب عدوهم، خلاص عرفوا من هؤلاء. والشرع من أحكام الشرع المتعلقة بقضية الإتقان أن مخالف الإتقان يضمن إذا تسبب بإهماله وتفريطه في تلف. انظر إلى المصائب في عالم الطب، ناس تشتغل بالطب وشهاداتها مزورة، جراحون، أطباء بنج، ثم كيف تجرى العمليات؟ كثيرا ما تنسى أشياء في بطون المرضى، ويحدث تسمم، ويحدث نزيف، ويحدث قطع أعصاب، ويحدث من المآسي. في المستشفيات بسبب الإهمال وعدم الإتقان، وتذهب أرواح وتحصل عاهات مستديمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله: قال من تطبب، ولم يقل من طب، لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة، وأنه ليس من أهله كتحلم وتشجع. وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى الطب ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف النفوس، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم زاد المعاد. وكذلك لو أهمل في العمليات، لو أهمل في العلاج، الآن يقولون أعطاه دواء غير الدواء الصحيح، أعطاه جرعة زايدة، البنج كان فوق اللازم، وش النتائج ما هي؟ خذ وفيات، شلل، عاهات، يطول المرض، المعاناة. والجرح إذا رم على فساد تبين فيه فساد الطبيب فيتقيح بعد ذلك. طيب لماذا نرى عدم الإتقان؟ لماذا؟ ترى هذا عدم الإتقان، شوف حتى في الحفظ، لا تتقن الحفظ ستنسى، لكن لو أتقنت الحفظ. ولذلك مثلا بعضهم، يعني بعض المسلمين كانت طريقتهم في الحفظ أن يقرأ المحفوظ 20 مرة بعد أذكار كل صلاة، وهذا معناه أنه سيقرأ المحفوظ هذا القدر هذا 100 مرة يوميا. كيف ينسى؟ يصعب. ولما سئمت عجوز من ترداد أحد العلماء لمحفوظه، قالت: أنت تردد كم مرة؟ أنا الآن أقرأها عليك. قال: أقرأي. فقرأته، هي سمعته يمكن 4 مرات. بعد أيام قال: أعيدي علي ذلك. فعجزت، قال: أرأيت لما أكرره؟ وكان بعض العلماء في طلبه للعلم كان يسكن في جبل، فينزل درجات الجبل، فكان يكرره في كل درجة، والدرج إذا كان 70 درجة خلاص معناه 70 مرة. هذا التكرار ضروري جدا للخزن. وهذا الفرق بين الذي يستوعب ويعي يحفظ والذي تتبخر منه المعلومات. وكثير من الطلاب في الاختبارات يذاكرون مذاكرة اختبار لا مذاكرة تعلم، يعني مفعولة 24 ساعة، ولذلك إذا انتهى الاختبار تبخرت، لأنها على طريقة القراءة والحفظ للاختبار غدا، يقول بكرة الاختبار. فشتان بينما أخذ تدريجيا وكرر 10 المرات ومئات المرات، وبينما كان. ولذلك ما هو ضروري، يعني الشهادات هذه لا تعبر حقيقة عن العلم، فقد يكون واحد ما عنده شهادة علمه أغزر بكثير من عنده شهادة. طيب ليش، يعني هذه قضية عدم الإتقان سواء كان في البناء ولا في الطب ولا في تعلم العلم ولا حتى في حفظ القرآن، لماذا نجد الآن قضية هذه الخلل في الإتقان هذا حتى في الدراسة والتدريس الآن؟ ليش الجيل يقول ما يفهم، ما يشرح المدرس، ما يشرح، لا يجيد الشرح، ما في إتقان، وهذه هذه سلسلة. أنت هو إذا تخرج من الجامعة من الثانوية من إذا تخرج بلا إتقان ودرس بلا إتقان كيف سيخرج الجيل؟ ولذلك الجيل فعلا في الضياع في العملية التعليمية، لأنها تفقد. ممكن يعني قل لي هات حط مليارات في الأجهزة والمقاعد والسبورات الإلكترونية والمباني والأنظمة الإدارية، لكن في الأخير طريقة الشرح وتوصيل المعلومة، التعليم نفسه التدريس نفسه ما في إتقان. ما قيمة كل هذه الأشياء؟ ولذلك غياب واعظ، يعني ضعف واعظ الله في قلب كل مسلم، ضعف واعظ الله في قلوب المسلمين، غياب الشعور بالرقابة الإلهية، ضعف الإيمان يولد هذا، فيصبح العامل يؤدي العمل بأي طريقة أو لا يؤديه أصلا. الآن الأداء الوظيفي في شكاوى كثيرة في قضية الأداء الوظيفي والغياب والتسرب والقدوم المتأخر والانصراف المبكر يعني أسهل عبارة إذا جئت لموظف يقول تعال بكرة، طيب الآن ما تأخذ شيء، بالحال ما تأخذ شيء، كلها يعني دخل بيانات، يعني وقع انقل ورق اعمل، يعني لازم 24 ساعة هذا. فإذا صار ما في رغبة في العمل، كسل، لأن قضية المراقبة الله أنه هذا الراتب أو هذا المال الذي سيأتي في آخر الشهر موضوع على عمل معين ما قام به الشخص، ما أدى حق الأداء. شوف أبو دجانة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم دروس، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ بحقه. قام أبو دجانة قال أنا، أخذه بحقه. هذه قضية بحقه، قضية الإتقان في القيام بالمهمة، تأتي من نفوس مؤمنة هي تستشعر رقابة الله تعالى. أما إذا جئت الآن إلى الغش في المواصفات، طيب ليش الشوارع أحيانا تظهر فيها تفسخات؟ والله تصير قاعا صفصفا يعني كذا، ما صلوا لسه، الشارع مسفلت، ما صلوا يعني ما عد عليه شهر يا جماعة، ما عد، يعني كيف في غش في المواصفات وإهمال في العمل وإهمال في الاستلام وإهمال في الرقابة؟ يعني حتى المهندس الذي يستلم العمل خلاص، وإذا صار فيها رشوة خلاص خذ المقسوم وقع على الاستلام، ما في. طب إذا هو أصلا ليس موجودا على رأس العمل ولا يراقب الغش، طيب إذا كان المقاول يريد ذلك والعامل متربي على ذلك واللي يستلم المهندس المستلم يسمح بذلك، وطيب ماذا ستكون النتيجة؟ وطبعا هذه وراها خسائر كبيرة للمسلمين في سياراتهم وفي أرواحهم طبعا، لأن هذه الطرقات بعض الفساد الذي فيها سيؤدي إلى إزهاق الأرواح. بل العجب أن بعض التجار يذهب إلى الصين لتصنيع بضائع، فيذهب إلى أردأ مكان ويقول ما هي مشكلة، صنع لي بأي شيء بس أبغى بسعر كذا خلاص. فهو أصلا يعرف أنه هو ذهب إلى مصنع رديء، وهناك في مصانع خاصة للعرب، صنع للعرب. والله حتى أنه يأتون أحيانا في المعارض العالمية، فيأتي هذا مثلا في المعرض الصيني يقول أنت من وين جاي؟ اروح وراء هناك في كذا، شغلكم هناك. لكن لو أن ونفس الصين هي نفسها تصنع لأوروبا، كيف حد يجرؤ أنه؟ لا يمكن. مواصفات وأشياء ويعني شغل، لا شك أن هذا يعني تعس عبد الدينار هذا الذي يقدم على رقابة، خلص ما يبالي برقابة الله ولا يبالي بمصالح المسلمين ولا يبالي. ثانيا الجهل، الجهل الذي ولد عدم الإتقان. فتصور الآن لما ينجح الطبيب بالغش أو المهندس بالغش، لما ينجح واحد من الجامعة بالغش، كيف تتوقع هذا يشرف على كيف يطبق مواصفات، إيش يفهم فيها أصلا إذا كان هو نجح بالغش؟ كذلك ثالثا الكسل والإهمال واللامبالاة، كسل في تعلم الصنعة، كسل في اكتساب الخبرة، ما يهتم الواحد يطور نفسه ولا مستواه ولا العلم الذي تعلمه ولا يأخذ دورات جديدة ولا يتابع ماذا أحدثت البشرية من أشياء مستجدة في الشيء الذي يتخصص فيه. ومن الأسباب طبعا الأنانية والطمع، فهو عنده أنه تكون أرباحه أعلى شيء حتى لو كان يعني. الآن شوفوا يا أخوان مثال كذا، مثال قريب، أرسل لي واحد رسالة قبل يومين، يمكن رسالة بالجوال: أنا صاحب حظيرة أغنام، يأتيني بعض أصحاب المطاعم لشراء المريضة والهزيلة، أبيعهم. يعني الآن أنت يا أخي مطاعم، أنت مؤتمن على صحة المسلمين، أنت مؤتمن على قوت المسلمين، هذول ما يأكلون عندك؟ هؤلاء مسلمون؟ إذا بيشتري لهم يلفوا على حظائر الغنم وتجار الغنم يشوف مين عندها مريضة ويشتريها وأطبخ عليها توابل ولا أحد. طيب وبعد ذلك تطلع الأمراض في الناس، بالله يعني ما هذا؟ يعني الدرجة هذه الأمانة ذهبت؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طب أين الإتقان الذي أمرنا به الشرع؟ هذا حتى مطعم وطباخ، لكن هذه ليست أجساد المسلمين، أبدان المسلمين، ما هي أمانة؟ أبدان المسلمين. فإذا كانت المطاعم كذا والمستشفيات كذا، إيش تتوقع؟ نتائج تتوقع النتائج. الأنانية والطمع، إنه يبغى أرخص شيء، أرخص أقل شيء، تكلفة أقل كذا أقل. وإذا ذهبت إلى الورش في تصنيعهم وإصلاحهم للأشياء بسرعة تخرب وبسرعة ما في إتقان، ما في إتقان. وضعف العزيمة عامل آخر، العزيمة الصادقة تحمل صاحبها على على على إتقان العمل، تحمل المسؤولية، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ومن الأسباب عدم الصبر، لأن العمل المتقن يحتاج إلى وقت، العمل المتقن يحتاج إلى وقت ويحتاج هذا إلى صبر. وعديم الصبر يريد الأشياء بسرعة، والأشياء بسرعة يعني نتائج غير متقنة. ومن الأسباب الاستعجال وعدم إعطاء الوقت الكافي، متفرع مما قبله من قضية عدم الصبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ومن الأسباب غياب الحساب أو المحاسبة، فإذا كان أمن المسيء العقوبة سيستمر في الإساءة، وليش يعني يغير؟ ما الذي يدفعه للتغيير؟ انظر إلى ذي القرنين رحمه الله، وهو من أعدل الملوك في العالم، لا يعاقب مطلقا ولا يثيب مطلقا. ماذا قال؟ أما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. من أسباب عدم الإتقان ضعف المواد المستخدمة أصلا، إذا كان الخام أصلا فيه فساد مهما صارت الصنعة جيدة. ولذلك بعض الناس يسترخص وتكون النتيجة على حساب هذا الذي يشتري الشيء، وسرعان ما يتلف ما ينكسر. ومن الأسباب كثرة الأعمال، والإنسان له طاقة محدودة، فكيف سينجز كل هذه الأشياء في هذا الوقت؟ ولذلك قالوا قديما من علامات الضبط الإقلال. يعني شوف أحيانا مثلا تجد عالم ما له إلا كتاب واحد خلاص، ما هو يعني مسألة أنه 1000 كتاب وعنده 2000 كتاب ليست عبرة، العبرة بالكتاب المتقن وهو الذي يبقى. وانظر إلى هذه الكتب سبحان الله التي بقيت. يعني مثلا فتح الباري هذا لابن حجر رحمه الله، كم سنة جلس في تأليفه ويقرأ كل قطعة على طلابه، وتستخرج الأخطاء والأشياء، وهذه اللفظة أحسن وهذه اللفظة كذا، ويرسل بها إلى آخرين من أهل العلم فيقرؤون ويراجعون، وسنوات طويلة ما عنده مانع يبقى سنوات طويلة حتى ينجز العمل بإتقان. ولذلك يكون الكتاب مهوى أفئدة طلبة العلم لما فيه من الفوائد العظيمة والإتقان، حسن الترتيب، حسن التصنيف، حسن التبويب، حسن الفهرسة، حسن العبارة، يعني شيء. وحتى أسماء كتبهم لو تأملت فيها تجد أن هذا الكتاب ما يمكن يكون يعني هو اختاره ربما في كذا نص ساعة، يمكن عكف على اختيار اسم كتابه مدة، فكيف بالكتاب نفسه؟ طيب الآن كيف نرفع من مستوى بحيث يصير هناك دافعية للإتقان؟ أولا لا بد من الإخلاص لله تعالى، لا بد من احتساب الأجر في الإتقان، لا بد من أن يكون هناك إحساس برقابة مراقبة الله تعالى للعبد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أصلا معنى الإحسان. وحتى لو غاب الرقيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني مثلا الآن الغرب عندهم إيش؟ الغرب عندهم أنظمة ورقابة وعقوبة، لكن لو غاب شيء من هذا فلتت، لأن ما في واعظ الله في قلب، في القلب غير موجود. لكن المسلم حتى لو غاب الرقيب وما وجدت ثغرة، مثلا في ثغرة في نظام هذا العمل مثلا وغاب الرقيب، خلاص عنده رقيب، هو عنده. ولذلك الإتقان في المجتمع الإسلامي الحقيقي وأضعاف ترى غيره، أضعاف غيره لوجود هذه العوامل المجتمعة. شوف يعني سبحان الله، حتى الإتقان في الصدقة، الربيع بن خثيم قال لأهله اصنعوا لي خبيصا، يعني حلوى فاخرة، حلوى نوع من الحلوى الفاخرة، فصنعوا له، فدعا رجلا به خبل، به خبل يعني جنون، فجعل يلقمه وذاك يسيل لعابه، فلما ذهب قال أهله أتعبتنا وما أكلت، سووا هذا اللو وهذا الخبيث، يعني هذا تكلفنا وما صنعنا، وما يدري هذا ماذا أكل. قال الربيع لكن الله يدري، لكن الله يدري. من الأمور المعينة على الإتقان الاستفادة من تجارب الآخرين، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ولا بد أن يكون هناك تقييم وتقويم، تقييم مستمر لمعرفة درجة العمل، وتقويم الخلل في العمل. وإذا صار هذا يعني مراقبة الجودة في العمل وسد الخلل وإصلاح الخلل، لاحظوا يا أخوان، مراقبة الجودة في العمل وإصلاح الخلل، هذا يجب أن يجري حتى في المؤلفات والتدريس، حتى في الدروس العلم الشرعي لابد يكون هناك إتقان. وقيل لا تطلب سرعة العمل ولكن اطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ بقدر ما يسألون أو ما ينظرون في إتقانه وجودته، بقدر ما ينظرون في إتقانه وجودته، لا ينظرون في كم فرغ بقدر ما ينظرون في إتقانه وجودته. ومن الأسباب المعينة كذلك التخصص في الأعمال. كان طبعا فيما سبق جهابذة تجده ضاربا بحظ وافر في التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك من فنون العلم وفروعه. الآن مع يعني ضعف الهمم ومحدودية القدرات لابد من التخصص، لابد من التخصص مع أخذ ما لابد منه من كل شيء، وبعد ذلك تخصص. عندنا ما لا يسع المسلم جهله، وفي ما لا يسع طالب العلم جهله، ففي قدر معين من المتون ينبغي أن يتقنها أي طالب علم متخصص ثم يتخصص، كما أن هناك قدر معين من العلم يجب أن يتقنه كل عامي مهما كان تخصصه بعد ذلك، طب، هندسة، لكن لا بد أن مقدار من العلم الشرعي لا بد أن يتقنه في العقيدة والتوحيد، في الفقه، في التفسير والحديث، لا بد أن يكون قدر معين لا بد أن يتقنه. الأحكام المهمة في العبادات الأساسية لا بد، مثلا. فعلى أي حال من أسباب الإتقان التخصص، وبعد ذلك من الأسباب تشجيع المتقنين. كانت أوقاف المسلمين من ضمن نفقاتها ومصروفاتها تشجيع المتقنين. التشجيع نعم بالكلام والدعاء مهم جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أشخاص لأمور فيهم، إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه، وأثنى على حياء عثمان، وأثنى على صفات في أصحابه. ما قال خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، سلمة بن الأكوع على رجليه استنقذ مال المسلمين من الكفار وعندهم سلاح وعندهم دواب وليس معه إلا جعبة سهامه ويعدو على قدميه، فهو مدح وقال خير رجالتنا سلمة، كما أنه مدح أبا ذر على صدق حديثه، أصدق لهجة من أبي ذر، ما أقلت الغبراء. فكذلك كان عليه الصلاة والسلام يكافئ بالماديات، يعني مثلا انظر إلى حديث من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه البخاري ومسلم. ثم لابد أن يكون هناك أخذ الشيء من أهل فنه. إذا كانوا الآن يقولون مثلا صناعة الساعات سويسرا وصناعة السيارات ألمانيا وصناعة الإلكترونيات اليابان وصناعة كذلك، ترى أنت حتى إذا أردت أن تأخذ مثلا علوم القرآن، الفرائض، اللغة، مصطلح الحديث، هناك متخصصون. الأخذ عن المتخصص مفيد للغاية في تحقيق الإتقان. بل مخالطة هؤلاء المتخصصين تكسب خبرات. ثم فتح مجال الإبداع والتجديد في الأشياء التي تقبل ذلك. فمثلا في أمور الدنيا المجال واسع جدا. ذكر أهل التاريخ أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون اعتنى عناية بالغة ببلاد الجيزة، وعمل على كل بلد بها جسرا أو قنطرة، وكانت أكثر بلادها المنطقة هذه تشرق، يعني عند فيها جفاف لعلوها، مشكلة جفاف. فعمل جسر أم دينار في ارتفاع 12 قصبة، حبس الماء حتى روت تلك الأراضي كلها، وأحكم عامة أرض مصر قبليها وبحريها بالترع والجسور، وكان يركب بنفسه لتفقد أحوالها. وكان أحيانا بعض المهندسين يقولون له هذه ما يمكن تنفيذها، وأصلا لو أمكن لسبقوك إليها، يعني المتقدمون. فكان يرفض، يقول لا، ليش ما نحاول. فزاد في أيامه خراج مصر زيادة هائلة في سائر الأقاليم لإتقان إتقان في التخطيط والعمل حتى في مجال الزراعة. اتصور الآن بعض بلاد المسلمين فيها أنهار، طيب، وفي زرع على شواطئ الأنهار، والزرع في أراضي مجاورة للأنهار، يعني ما يصل ماء النهر، فيزرعون على مياه المتيسرة. تخيلوا أن بعضهم لما حسب للمزارعين تكلفة مد الماء من النهر إلى أراضيهم طلعت أقل من فرق الزكاة. يعني شوف الآن اللي يسقي بماء السماء واللي على الأمطار على الأنهار وهذه بدون مؤونة ولا كلفة، كم الزكاة؟ اللي يسقي يا جماعة على ماء الأمطار العشر كاملا. طيب، والذي يحفر البئر ويستخرج ويتكلف كم طلعت الزكاة؟ نصف العشر. وإذا كان بعض الأشهر ماء الأمطار وبعض الأشهر بالآبار ثلاثة أرباع العشر. الآن هذه الأرض الأراضي ما هي بعيدة من النهر، فيستعملون فيها إيش؟ الآبار، يستعملون فيها على ماء المطر وعلى الآبار وعلى غيرها. هذه هم أهل هذه المنطقة ما تكلفوا يمدوا من النهر ماء. إيش يبغى لها؟ بعض المواطير لسحب الماء بس. فمن الكسل تركوها، قال خلاص تطلع على الماء الموجود، موجود ما هو موجود ما يطلع، خلاص ربع نصف الأرض يزرع نصف ما يزرع، على المطر إذا جاء ما جاء، ماتت ما حسبوا لهم. طلع تكلفة نقل الماء من النهر أقل من الزكاة، فرق الزكاة. يعني الآن لو نقلوا الماء من النهر وتكلفوا ستكون الزكاة كم؟ نصف العشر. وإذا قالوا نزرع بس على موجود وخلاص كذا، يعني سيكون عليهم العشر. طلع لو نقلوا مع الفائض الزراعي مع نصف العشر، لأن ليس عشر الآن، سيكون أرخص يعني، ولكن ما في همة. الإتقان له ثمرات. سبب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، واحد. اثنين، تحصل به بركة. ثلاثة، يحفظ الله به، يعني في قوة للأمة في دينها ودنياها، وتحصل به الأرباح. الآن هذه الأجهزة المتقنة انظر إلى أسعارها كم صارت. فالإتقان سبب عظيم للنجاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والإتقان والإيمان، إنه رحيم رحمن. اللهم اجعلنا ممن قاموا بدينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن أعنتهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.